بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، والحمد لله رب العالمين. الموضوع كما رأيناه هو رسالة المسجد وآدابه، ونتناول الموضوع بحول الله من خلال المحاور التالية: أولا تعريف المسجد، ثم مكانة المسجد في الإسلام، ثم رسالة المسجد الثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ثم لمحة وجيزة عن تاريخ المسجد، ونختتم الجولة بآداب المسجد وبعض أحكامه إذا سمح الوقت. أولا تعريف المسجد. المسجد هو كما تعلمون هو ما عرف العلماء، المسجد هو كل مكان أعد للصلاة والتبتل، ويعرفه البعض بأنه كل مكان تكررت فيه الصلاة، فلا بد من تكرير الصلاة في المكان حتى يكون مسجدا، والبعض يجعله مسجدا دون تكرير الصلاة فيه. ذلكم هو ما عرف به الفقهاء كلمة المسجد، ولا يخفى ما فيها من الدلالة على موضع السجود، والسجود الذي هو ركن من أركان الصلاة هو من أهم هذه الأركان، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حتى أن السجود لا يوسوس به الشيطان، إذ يقول الشيخ آد: أقرب أحوال الفتى من ربه حال سجوده وقد خصت به، ولا يوسوس به الشيطان. إذن فالمسجد هو المكان المعد للصلاة، وينال المسجد مكانته السامية لأنه أعد للصلاة وللتبتل، كما دلت على مكانته النصوص الشرعية على اختلاف أنواعها. فلذلك قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فقوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن بمعنى حكم، وقيل بمعنى أمر، وقيل بمعنى قضاء، وكل هذه التفسيرات تدل على وجوب الاعتناء ببناء المساجد. في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع، ترفع لماذا؟ ترفع ليذكر فيها اسم الله جل وعلا، وليقام بالتسبيح للخالق سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الآصال هي عبارة عن الأمسي، معناها المساء والثوب. وسنرى في آداب المسجد أن بإمكان الشعر الجاهلي أن يحكى في المسجد، وانطلاقا من ذلك نجد قول النابغة: وقفت بها أصيلالا نسائلها، عيت جوابا وما بالربع من أحدي إلى الأوارية، لأي ما أبينها، والنؤي كالحوض في المولومة الجلدي، إلى آخره. يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فعلينا أن نكون من الذين يسبحون في بيوت الله ويذكرون فيها اسمه بالغدو والآصال، وأيضا نجد في الآية الأخرى التنبيه على مكانة هذه البيوت، هذه المساجد، إذ يقول جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أضاف الله جل وعلا المساجد له سبحانه وتعالى، وبذلك نجد انتزاع الملكية الفردية والجماعية على بيوت الله. هذه المساجد ليست ملكا لأحد، ليست ملكا لفرد ولا لجماعة، لأنها لا تنسحب عليها الملكية الفردية ولا الجماعية، لأن الله جل وعلا أضافها لنفسه، وهذه الإضافة إضافة تشريف، لأن كل شيء لله جل وعلا، إلا أن هذه البيوت هي بيوت الله أضافها الله جل وعلا لنفسه، كما أضاف لنفسه عباد الرحمن: جعلني الله وإياكم منهم، وهم الذين وصفهم الله جل وعلا بالمواصفات المتتالية في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، إلى آخر هذه المواصفات التي وصف الله جل وعلا بها عباد الرحمن، فهي أوصاف حميدة وصف الله جل وعلا بها عباده الذين أضافهم لنفسه، وهذه الإضافة إضافة تشريف كما هو الحال في إضافة بيت الله جل وعلا لله سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال جل وعلا في عمار هذه المساجد كما سمعنا له في ما قدمه القارئ قبل، إذ يقول جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن فالذين يعمرون مساجد الله هم الذين وصفهم الله جل وعلا بما استمعنا له آنفا، فعلنا أن نكون من المعتنين ببناء بيوت الله جل وعلا وعمارتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتناء بإشادة المساجد وبنائها: من بنى لله مسجدا يستغي به وجه الله جل وعلا بنى الله له مهله في الجنة، متفق عليه. وفي رواية أخرى: ولو كمصحف قطع. وقد نص الشيخ محمد حبيب الله الميابة في تأليفه زاد المسلم عند هذا الحديث، نص على أن هذا التنكير الذي هو من بنى لله مسجدا يعم الصغير والكبير، فعلينا أن نتسابق ونتنافس في بناء المساجد، ونتسابق ونتنافس في عمارتها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول صلى الله عليه وسلم في حط الخطايا بالخطى نحو المساجد: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباع الوضوء على المكاره وكرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. أيضا مما يدل على مكانة هذه المساجد أن القائم بكنسها معناها بنظافتها يكون قد قدم مهرا للحور العين الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله حور مقصورات في الخيام، وجاء ذكرهم في قوله جل وعلا ولدينا مزيد، وقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن يقول أحد العلماء كنس المساجد مهور الحور العين ذات الجامع الصغير، فعلينا أن نكون من الذين يعتنون بكنس المساجد وبنائها والمشاركة في بنائها وعمارتها، وذلك بإقامة الصلوات فيها، ولأن الجماعة الصلاة في الجماعة سنة على الراجح في المذهب، فعلينا أن نعتني بهذه السنة. ننتقل إلى رسالة هذا المسجد، فللمسجد رسالته الثانية، رسالته الثقافية، رسالته الاقتصادية، رسالته السياسية، رسالته في نشر العلم والمعرفة. والمتتبع لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظ ذلك بجلاء، فمن مسجده صلى الله عليه وسلم المبارك كان صلى الله عليه وسلم يوجه الغزوات والبعوث والسرايا، وكان هذه الدولة وكانت أول لبنة بنيت بعد الهجرة هي مسجده صلى الله عليه وسلم، حيث خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا بعد أن لم ينصره كفار قريش، إلا أن الله جل وعلا نصره كما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغير يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، حيث خرج صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه ثاني اثنين إذ هما في الغار إلى المدينة مهاجرا، وكانت ناقته القصوى تسير بتوجيه رباني إلى أن وضعت جيرانها بمنبره صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، ذلك المنبر الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا المنبر الموجود في دار الإيمان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار الإيمان التي يقول جل وعلا فيها والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه المدينة المنورة التي هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرما كما جعل أبوه إبراهيم حرما لمكة المكرمة، بنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، حيث وضعت ناقته جيرانها بمكان كان لتجفيف الثمار، وكان ذلك المكان لغلامين يتيمين في المدينة هما أسهل وسهيل، وكان تحت ولاية أسعد بن زرارة وقيل أبي أيوب الأنصاري. ولما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة تسابق الناس إلى إيوائه صلى الله عليه وسلم، فطوبى لمن آواه صلى الله عليه وسلم. ولما بركت هذه الناقة بالمسجد المعروف الآن حالا انسل أبو أيوب الأنصاري وأخذ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق الناقة، وذهب به إلى بيته الذي كان يجاور المسجد. ولما رآه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله. وكان أبو أيوب من الفائزين الكبار لأنه فاز بأن نزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيت أبي أيوب الأنصاري هذا كان قريبا من مكان منبره صلى الله عليه وسلم، إلا أن التوسعة التي قيم بها في 1004 من الهجرة شملت بيت أبي أيوب الأنصاري والحي القريب له، فانضاف الجميع للحرم الموجود الآن. عندما أراد صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه الأرض من الغلامين اليتيمين، أراد الغلامان أن يقدماها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه أراد أن يدفع الثمن لهما، فكان أبو بكر رضي الله عنه هو الدافع لمبلغ 10 دنانير هي ثمنا لهذا المكان الطاهر الذي هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تمت عملية الشراء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبش قبور المشركين التي كانت في هذا المكان، وأمر ببناء مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يشارك في بناء هذا المسجد المبارك، وبناه أولا بما يسمى بالجريد، بالجريد والسعف لا زعفته، وكان صلى الله عليه وسلم يحمل وسائل البناء مع الصحابة مشاركة في تشييد اللبنة الأولى لبناء الدولة الإسلامية. وبعد أن أقيم المسجد وتمت 4 سنوات حول المسجد من الجديد إلى اللبن بريك. هذا المسجد الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه القبلة توجيها، كان جبريل يأتي فيه بالوحي لأنه كان نعتل التوجيه المسامح للقبلة من هذا المسجد الذي هو أول ما قام به صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. كان صلى الله عليه وسلم يقوم ببناء الدولة الإسلامية، فالغزوات كانت توجه من هذا المكان، وكذلك البعوث والسرايا، وحتى الوفود القادمة من مختلف أصقاع المعمورة كانت تقابل في هذا المكان الطاهر. فهذه أسطوانة الوفود، أسطوانة المقابلة، وهي التي قابل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم الذين جاءوه صلى الله عليه وسلم ونادوه من وراء الحجرات، وفيهم نزل قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هذه الأسطوانة لحال الموجودة قابل عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوهود، وخاصة وفد بني تميم الذي قدم ليقابله صلى الله عليه وسلم، وعند مقابلتهم آمنوا به صلى الله عليه وسلم لوجود دواعي الإيمان في من قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطابة مع وفد بني تميم. وبعد أن أسلموا كافأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. هذه الأسطوانة تدلنا على أن المسجد كان مكان الحل والعقد في الدولة الإسلامية. أيضا هذه أسطوانة التوبة، وهي حالة موجودة، وهذه الأسطوانة المخلقة والتي كانت مخلقة بالطيب، وهذه أسطوانة الحرس، وأسطوانة عائشة، وأسطوانة السرير، والقائمة تطول. كل هذه الأماكن تدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم ببناء الدولة الإسلامية من هذا المكان الطاهر الذي هو المسجد. وبذلك نجد رسالة المسجد الإسلامية، ونجد عمقها التاريخي وبعدها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي. فعلنا أن ننتبه إلى رسالة المسجد ومكانته في الإسلام. بعد أن رأينا هذه المكانة وهذه الرسالة نأتي ولو قليلا على تاريخ المساجد في الإسلام. فمن المعروف أن أول مسجد وضع على هذه الأرض هو المسجد الحرام. يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن فقوله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي، اللام هنا زائدة، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. وبكة هي مكة، ومكة هي بكة. وقيل إن بينهما فرقا، هو أن بكة اسم للمكان الذي حواه بناء الكعبة المطهرة، ومكة هي اسم للحرم كله. وقيل بترادفهما، وبذلك نجد أن اللغة العربية فيها حالات عود، فيها قلب معناها فيها قيام، حرف مكان حرف آخر، أول كلمة وفي آخرها. مثلا بكة اللي بدأت بالباء نجدها تبدأ بمكة، معناها عن نفس الدور اللي كان موجود ثم لا موجود، وهذا أول كلمة. كما أنه موجود في طين لازب، طين لازبين معناها طين لازم، معناها عن فم تبادل بين بعض الحروف كما هو الحال في الميم والباء. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يختلف المفسرون في معنى هذه الأولية، فمنهم من ذهب إلى أن معنى قوله جل وعلا إن أول بيت وضع على هذه المعمورة، معناها إن أول بيت بنته الملائكة. وقيل معناه إن أول بيت حج، وقيل معناه إن أول بيت بناه آدم، وقيل معناه إن أول بيت بناه إبراهيم. المفسرين أطالوا البحث عند هذه الآية. ومن المعروف أن المسجد الحرام شهد بناءات تشهد على العشرة، والتاريخ كفيل بإيضاحها. فقد بناه آدم كما بناه أبونا إبراهيم، حيث بوأ الله جل وعلا له مكانه. قال جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، إلى آخر الآيات. إذن أول مسجد في التاريخ هو المسجد الحرام، وهذا المسجد الصلاة فيه تفضل 100,000 صلاة في غيره، 100,000 صلاة اللي خاطئ. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه هي كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة في مسجدي هذا تفضل 1,000 صلاة في غيره إلى المسجد الحرام. معناها عن الصلاة في المسجد النبوي هي 1,000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. معناها عنها مساجد جعل الله جل وعلا لها بركة. إذن أول مسجد هو المسجد الحرام، ثم بعده ب40 سنة جاء المسجد الأقصى الذي هو بيت المقدس. هذا المسجد الذي هو أول القبلتين وثالث الحرمين، لأن الصلاة فورما فرضت كانت تصلى إلى بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يصلي إلى بيت المقدس، وبعد أن هاجر ببضعة عشر شهرا هو يصلي كذلك إلى بيت المقدس. وكان صلى الله عليه وسلم يود أن يوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، وكان يقلب وجهه في السماء ليوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم. وفي ذلك يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضيها. وعندما ولي صلى الله عليه وسلم إلى قبلة أبيه إبراهيم قال اليهود: لماذا ولي صلى الله عليه وسلم عن قبلة بيت المقدس؟ وعندها أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الخبر فنزل عليه قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول السفهاء من الناس ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن بيت المقدس هو أول قبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والمسجد النبوي هو مسجده صلى الله عليه وسلم الذي رأيناه بعض الطرق اللي تم بها بناؤه. والقرآن الكريم أشار إلى هذا المسجد في سورة الإسراء مثلا، اللي قال جل وعلا فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى فيه إشارة إلى أن ثمة القاصي والأقصى. المسجد الأقصى حده مكة المكرمة، الأقصى هو بيت المقدس، معناها عن ثمة القاصي والأقصى. فالقاصي هو المسجد النبوي، لأنه وقت نزول هذه الآية لم يكن موجودا، إلا أن الآية أشارت له كما نبه عليه المفسرون، لأن فيه القاصي والأقصى. إذن هذه المساجد الثلاثة هي أعظم المساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والقدس. وقد نبه الفقهاء على ذلك، فبينوا في مجال إعادة الفذ لفضل الجماعة لأنها تنطبق عليها أحكام تخصها دون غيرها، وإليها الإشارة بقول أحد الفقهاء: يمنع إعادة من صلى فريضته بمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم والقدس والحرم، ومن يصلي بغير مفردا يعيدا بها ولو مفردا فاحفظه واغتنمي، ومن يصلي بها فردا يعيد بها جمعا وقيل وفردا فاستد النعم. معناها أنها مساجد لها مكانتها، ولذا لا تشد الرحال للمساجد إلا لثلاثة، هذه هي التي تشد الرحال لها. إذن رأينا أن أول مسجد بني هو المسجد الحرام، ثم ثاني مسجد بني هو المسجد الأقصى، ثالث مسجد بني هو مسجد قباء. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا نزل عند أخواله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف، فأقام صلى الله عليه وسلم مع أخواله أيام الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، وفي هذه الأيام وضع صلى الله عليه وسلم أخيرا نزل عند أخواله صلى الله عليه وسلم بني عمرو بن عوف، فأقام صلى الله عليه وسلم مع أخواله أيام الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس، وفي هذه الأيام وضع صلى الله عليه وسلم الحجر الأساس لمسجد قباء، فكان هذا المسجد صلى الله عليه وسلم عاداه وقال: والله لا أجد قوما يقاتلونه إلا قاتلت معه. فكان بذلك فاسقا كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يزل يقاتل ضده صلى الله عليه وسلم حتى يوم حنين. بعد ذلك هم ببناء مسجد الضرار، وأراد بذلك الإرصاد والكفر وتفرقة جماعة المسلمين، وطلب من الروم أن تساعده بالمعدات والوسائل في بناء هذا المسجد، ويحلف مع قومه إنهم لا يريدون ببناء هذا المسجد الرفق بالجماعة، لأنهم أرادوا ببنائه كما يقولون الرفق بذوي الحاجة وذوي العلل، وخاصة في الليالي المطيرة. ومن فاب بناء بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الجبار في المسجد، وهم أهمهم إياك يقتلوه وهو يصلي بهم في المسجد. قالوا عن الجبار في المسجد عنهم بنوه لذوي العلة والعاهة ولوجود الناس اللي ضعيفة عن الوصول إلى مسجد قباء. وعندما أبلغ صلى الله عليه وسلم الدعوة دعا ثوبه ليلبسه، قال حدا من يعطيه ثوب حواله يلبسه عديس المسجد. عندها جاءه الوحي ونزل عليه قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هما يحلف عنهم ما أرادوا يكون في متعدل عنهم ابناؤه إياك ليلة اللي فيها المطار يعود الناس يمكن أن تصلي قرب، وذوي الحاجات يجب يصلي بقرب ما جاسوا قبال لما هو أحياهم قبال. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، معناها لا تصلي فيه يا محمد أبدا. لما سجد نصف على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه وهو قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم، معناها أن تصلي فيه. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. رجال من الأنصار يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، نزل فيهم ذلك. ولما نزل سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي مدحهم الله به، قالوا عنهم في الاستنجاء، قالوا: كنا نعتقب الحجر بالماء. معناها في الاستنجاء اللي يا الله حد يبالغ فيه، هما كانوا يستنجاوا بالحجر ثم يعقبون الماء بالحجر. ووصفهم الله جل وعلا بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، رجال من الأنصار والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من سبنه على شفا جرف هار. مسجد الضرار أسس على غرض فاسد هو الإرصاد والتفرقة والكفر وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله جل وعلا أنزل على نبيه: والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعصمه الله جل وعلا من الناس، ولذلك أحد الصحابة الذين يقومون بتسليته صلى الله عليه وسلم إيمانا منهم بصدق دلالة هذه الآية، قام هذا الصحابي الفاضل وحل حزام رحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على دابته، إيمانا منه بأن الناس لن تضر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رآه الصحابة فاجأهم الأمر ونبههم إلى أنه أراد التسلية فضحكوه، لأنه هو يعرف أنه جل وعلا قال والله يعصمك من الناس. العلامة أحمد البدوي يقول لو شاب فالناس اللي تداعب النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعابته حل حزان رحل هذه أمته، وهذا حد ما هو حد حلت به الغرة منها عمل يطيه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم عصمه الله من الناس، فقد عصمه من كفار قريش الذين أرادوا قتله وأرادوا به المخططات الفاشلة على خلاف أنواعها. يقول جل وعلا وإن يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن المسجد هو الإنجال مسجد الضرار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسينه به لمسجد ما هو على أساس مقصد إسلامي صحيح، وقال أن يصلي الله حقوبا لمسجد نصف على التقوى من أول يوم حقوى أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن نصف بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من نصف بنيانه على شفا جرذ هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. معناها المسجد هو اللي هما أرادوا به ما أرادوا، لم يكتب له الله جل وعلا النجاح، وأطلع الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على مخططات أبي عامر الفاسق، هذه المؤامرات المحاكة ضد نشر الإسلام وضد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا عليها، فكان هو المعروف بمسجد الضرار. بعد أن رأينا مكانة المسجد وعمق رسالته التاريخية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نذكر بعض آدابه وبعض أحكامه. هذه البيوت التي هي بيوت الله جل وعلا والتي أضافها الله جل وعلا لنفسه تتحلى بالكثير من الآداب، ولا تمكن الإحاطة بآداب المسجد وأحكامه في محاضرات، لأنها أخرجت لها مؤلفات تخصها وذكرها الفقهاء في أماكن متفرقة من الأبواب الفقهية، فذكرت في المواد وذكرت في أماكن أخرى كأبواب الصلاة والاعتكاف وغير ذلك. من هذه الآداب أن الخارج إلى بيت الله جل وعلا عليه أن يتحلى بالسكينة والوقار، لأنه يزور بيت الله جل وعلا، فعليه أن يأتي في سكينة ووقار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تاتوها وأنتم تسعون، واتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وفي رواية فأتموا، وإلى فهم الأئمة إلى فقدوا والله فأتموا جاء الخلاف الفقهي في مسائل البناء والقضاء، ومشهور مذهبنا هو كما قال خليل وقضى القول وبنى الفعل، معناها فهم قضاء في الأقوال وبناء في الأفعال، منشأه هو رواية هذه الروايات اللي في الحديث الصحيح. السكينة هي حد ذي الأدب، السكينة بينها الناظم بقوله أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل لما لا يعني وخفض صوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهر. إذا نأتي إلى بيت الله جل وعلا ونحن في سكينة ووقار وأدب، لأننا نزور بيت الله جل وعلا. الشيخ آد يقول زيارة الله اعتقد إن ساته وأنه له ومن أبياته، فإنه حق على المزور إكرام زائريه، دون زوري فاقعد به ملتمسا سكينته بركته وقاصدا عمارته بالعلم والقرآن والصلاة وغير ذلك من الطاعات، ولتفيد عامليه وتزيد ثوابهم والعلم منه تستفيد. معناها أن يعلن هذا المسجد إلى بيت الله جل وعلا بسكينة ووقار واحترام للمكان الذي أضافه الله جل وعلا لنفسه، البيت الذي أذن فيه أن يذكر فيه اسمه سبحانه وتعالى وأن يسبح له فيه بالغدو والآصال. أيضا بعد السعي نحو المسجد وراه الآية اللي فيها قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سعوا معناها حد يمشي دافع. الحسن البصري وغيره قالوا السعي هنا معناه الاستعداد بالقلب والنية، أنا حد يسعى توه بقلبه لأن يحصل هذه الأجورة، ما هو النوع من يمشي دافع. الشيخ عبد القادر بن محمد محمد سالم يقول السعي للصلاة جاء النهي عنه ولكنه هو الجري، فالجري للماشي وللراكب لا يسرع، والإسراع دونه انزلا. وما رأوا عن الإمام أنه يحرك الفرس لا تظنه زريا، بل المراد الإسراع بلا زري عن البجدي هذا نقل. وخليل قال في باب الصلاة وإسراع لها بلا خبده، معناها حد يمشي مشي محترم مشي مطابق جد غاوي لعله يفوت شيء غير بعد يعود يسم دائما في احترام لأنه يهد إلى بيت الله جل وعلا. أيضا من هذه الآداب اللي تسمى آداب المسجد أن الداخل للمسجد عليه أن نقول بسم الله اللهم غفرانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ويقدم رجله اليمنى ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. معناها حد داخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وفي حالة خروجه يقول بسم الله اللهم غفرانك اللهم افتح لي أبواب فضلك، ويقدم رجله اليسرى. الشيخ آد أفرد تأليف نظم خاص بآداب المسجد وقال فيه الحمد لله الذي كرم أعد للمعظمين الحرم، صل وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت مسجدا وحي بركعتين. الأدب الثاني هو التحية، حد من ندخل المسجد يطالب بتحيته معناها بتعظيمه. وراه مسجد مكة تحيته الطواف لمن دخله آفاقيا، معناها حد من الحجاج اللي جاي مسافر تحيته له ولا الطواف. والطواف بالبيت أفضل من الصلاة، معناها عن الطواف سمع أنه أجر فيه اللي شبه من الصلاة. خليل قال وتحية مسجد مكة الطواف. قال شراحه هذا لمن دخله آفاقيا، وأما ساكن مكة فتحيتهم المسجد كتحية غيرهم لا ركعاته. إذن تحية المسجد هي عبارة عن ركعتين، هل فيهما سورة أم لا اختلف الفقهاء، فمنهم من اقتصر على الفاتحة كما هو الحال في الرغيبة في الصبح مثلا، ومنهم من طلب السورة. وإلى ذلك أشار بعض الفقهاء بقوله تحية المسجد للتحقيق بالأم لا غير لدى التحقيق، وكونها بسورة في المنتقى يا ليت شعري أي يوم المنتقى. إذن هذه التحية تؤدى إذا كان الوقت وقت إباحة النفل. النفل بعد جاء ما يجي مباح، لأن الإباحة تعصر فيما أصله الطلب، غير يجي حرام ويجي مكروه ويجي مندوب ويجي سنة. يجي حرام في الأوقات الستة كما هو مشهور المذهب. خليل يقول ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة، هذه الثلاثة الحق بها الشراح. ثلاثة أخرى هي ضيق وقت حاضرة وإقامة راتب وتذكر فائتة، هذه الستة حرام فيها النفل. وهم حالات أخرى مكروه فيها النفل يلي قال خليل وكلها بعد فجر وفرض عصر إلى أن ترتفع عقيد رمح وتصلى المغرب إلى ركعتي الفجر والوزع قبل فرض نائم عنه وجنازة وسجود تلاوة قبل إفطار وإصرار وقطع محرم بوقت نهين. إذن هاي الأماكن هي اللي حرام فيها النافلة والله مكروهة. إلى عادة النافلة ما هي مباحة يا الله حد يحيي المسجد بالباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. شيخ آد قال وحيي بركعتين أو رباع سبحي وكبرا وحمدلا وهللي وقدم اليمنى وفتح أبواب الرحمة اسأل كريما الوهاب وإن خرجت منه أخرنها ورحمة بالفضل أبدلنها وعظم الحرمة ما أقمت به وعرفه حقه وقم بأدبه. ما نهى عن حد في بيت الله جل وعلا يا الله يعرف عنه في بيت الله عفوا عليه أن يعظم حرمات الله جل وعلا. ولذلك يؤمر بإخراج من يعد إقامته في المسجد إقامة طويلة. ما لا أحد يقول يا الله صلوا هذا كافي من المسجد هذا يا الله قالوا عنه يشتع عن المسجد به اللي إقامته فيه ما هو مصاح لها. معناها عن من يستطيل الإقامة في بيت الله يا الله حد يقول يا الله يوخر عنه. كذلك حد يولي الناس يصدع باش رعات اللي فهم روايح والله شيء. ولهذا المسجد يا الله فيها لا حد نظيف يا الله حد له فيه نظف ثوبه ولا قد يأخذ من الطيب أشبه لأن الزينة يؤخذ منها عند كل صلاة. وبالأخص حد له يصلي مع الجماعة مطالب بأن لا يؤذيها وهذا له انضاه عنه يبتعد عن اصطحاب سروال نجيس المسجد. والله اصطحاب نعم نجيس المسجد أراه ما من آداب المسجد حد يدخل السربال نجيس ويفسخ ويدل قدام المصلين ويسمي الناس هو قدامها وصدرها هذا ما هم الآداب حتى أنه وقع حرام. الشيخ آد يقول في نظمه هذا الآداب المسجد وقالوها الفقهاء من اللي أيضا قال دخوله بنجسين لم يعفى عن حرمون معناها عن دخول المسجد بنجاسة فوق عبد الهني هذه حرام. ولا أتقع لما يحرام ما هي قاعد من الآداب. الفقهاء أيضا عبدونا على من المكروهات حد يعود يصلي مستقبل نجاسة لما نهى عن ما من لدب ولا هي يا الله حد يبيع سرواله قدام المصلين نجس الله قصانه ولا دراعته يا الله حد له يزيل بيت الله يعرف عنه يزور الخالق سبحانه وتعالى زيارة الله اعتقيد إنساته وأنه لهو من أبياته إلى عاد سرباله ما هو طاهر طهر ما حده الدار وراه وشبه يفسخه وجماه لابسه عن يجيبه من السلس ويفسخه للسلس دخوله بنجسون لم يعفى عن حرمون وقيل بالجواز إن يكون والله إن يكن معناها إن يكون مستورا عنه يعود جائز حد لا هي معناها إلى عاد اللي فهم حكم النجاسة ما هو عينها عينها ما هي فهم هم حكمها وتوف عن العاد اللي فهم حكمها وتوف عن يجوز ويتقالها يعني بعد ما هي من الآداب بعد. أيضا من آداب المسجد عن حده إياك يزيد سواد المسلمين ويفيد ويستفيد. أيضا من آداب المسجد عن حد ما يقبل فيه مروحة ما يقبل نساس يسمي نسجها بيده وكرهه تروحا بالمروحة فيه. أيضا المسجد ما من آداب حد يجب فيه النوم في المسجد مكروه ويكره المنام في المساجد حسب ما قال أبو محمد. أيضا ما من آداب المسجد حد يمارس فيه البيع والله الشراء والبيع والشراء فيه ذر وذر رفعا بصوت لو بذكر والهذر. أيضا من آداب المسجد عن حد يجنبه العمل ما نهى عنه ما يعود ينقل فيه الثوب ولا يعود يقوم فيه بالأعمال خياط الثوب والله شيء يا الله حد يجيه للعبادة ويعمره بالعبادة بالصلاة وقراءة القرآن والأذكار على خلاف أنواعها. أما إنشاد الشعر في المسجد فقد اختلف فيه الفقهاء وعلى كل حال الشعر اللي يتعلق بحكم والله يتعلق فيه زاد الواوية فهذا يشهد في المسير، لأن عبد الله بن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذا الصحابي الفاضل كان يقدم حلقات في الكعبة المطهرة وجناف الأزرق وجعل يسأله للتعزيز، قال عمر يسأل عن آيات من كتاب الله تعالى وعنه دور يفسر هالو ويقول له شواهدها من اللغة الفصيحة. من ذاك اللي سأله عنه قوله جل وعلا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، قال له ما معنى السر في الآية؟ قال ابن عباس بكل بديهة وبكل سرعة السر الجماع، قال له الأزرق هذا، قال له وهل تعرف العرب ذلك؟ قال له نعم، أما سمعت قول امرئ القيس ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كذبت وأن لا يحسن السر أمثالي كذبت، لقد أسدي على المرء غرسه وأمنع غرسي أن يجن بها الخالق، معناها عن إنشاد الشعر في بيوت الله جل وعلا لمن لإفاد حكم والله لاستفادة لغوية عنه جائز، خاصة وأن تعلم اللغة واجب. يقول أحد العلماء حفظ اللغات علينا فرض كحفظ الصلاة، ليس يحفظ دين إلا بحفظ اللغات. ويقول شيخنا رابط المتالي تعلم اللغة فرعا فضلي على التخلي لعبادة العلي، يؤخذ من قوله وعلم آدم الأسماء الجمع التعلم. إذا معناها عن إنشاد الشعر يجوز إذا كان لإزاد حكم في المسجد والله لتعلم معنى لغوي بعيد، لأن القرآن الكريم التعامل معه هو السنة لا عن طريق هذه اللغة العربية الفصيحة اللي القرآن نزل بها. وأيضا المسجد لا فرق فيه بين المسجد اللي مبني بالإسمنت المسلح والمسجد اللي براق والمسجد اللي إتراب، لأن المسجد نال مكانته ومكانه من كونه بيت الله وعد للسجود والتبتل. ما فرق بين مسجد في بلدي ومسجد حاضرة المشيد؟ والفرق في غير هنتين ما وقع في الاعتكاف وإقامة الجمع، هذا الذي نقل في المجموعة ومن يزوع في العلم تشفي جوعه محمد العبدوسي في المناسك عن مالك بن أنس بن مالك. وبما أن آداب المساجد وأحكامه لا تمكن الإحاطة بها في محاضرات لكثرتها، السلام عليكم.